إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، تنفيذ عبد الله بن محمد أنطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في حلقات سابقة عن تلك التوجيهات الربانية بما تضمنته من أوامر ونواهي لنبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول سورة القلم. وجاءت أيضا توجيهات مباركة من الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم في آخر السورة، وذلك في قوله تبارك وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الآيات. قوله تبارك وتعالى: فذرني، أي دعني، وهذا كقول القائل لآخر غيره يتوعده: دعني وإياه وخلني وإياه، بمعنى أنه يتوعده ويتهدده. قوله تعالى: ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن قاله السدي، وقيل يوم القيامة، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. ثم قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، معناه سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون ولا يشعرون، بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة، وهو في نفس الأمر إهانة، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: سنمكر بهم. وقال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر. وقال الحسن البصري رحمه الله: كم مستدرج بالإحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه. وقال أبو روق: كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم النعمة وأنسيناهم الاستغفار. وقيل: هو أن نأخذهم قليلا ولا نباغتهم. وفي الأثر أن رجلا من بني إسرائيل قال: يا ربي كم أعصيك وأنت لا تعاقبني، فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر، إن جمود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت. والاستدراج ترك المعاجلة، وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرج، ومنه قيل درجة، وهي منزلة بعد منزلة. واستدرج فلان فلانا، أي استخرج ما عنده قليلا، ويقال درجه إلى كذا واستدرجه، بمعنى أدناه منه على التدريج. قوله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، أي أمهلهم وأطيل لهم المدة، والملاوة المدة من الدهر، وأملى الله أي أطال له، والملوان الليل والنهار. وقيل: وأملي لهم أي لا أعاجلهم بالموت والمعنى واحد. قوله تعالى: إن كيدي متين، أي إن عذابي لقوي شديد، فلا يفوتني أحد، فأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم، وذلك من كيدي ومكري بهم. ولهذا قال تعالى: إن كيدي متين، أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الإخوة في الله، قال تبارك وتعالى بعد ذلك مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هذا متصل بما تقدم من قوله تعالى: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، أي أم تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله، فهم من غرامة ذلك وأجرته مثقلون من بذل المال، أي ليس عليهم كلفة ولا بذل مال من أجل تبليغك إياهم هذا الدين وبيان شريعته وأحكامه، بل هم الفائزون الذين يستولون بمتابعتك على خزائن الأرض عن طريق الجهاد في سبيل الله تعالى والمغانم، ويصلون إلى جنات النعيم. والمعنى أنك يا محمد تدعوهم إلى الله جل وعلا بلا أجر تأخذه منهم، بل ترجو ثواب ذلك من الله تعالى، وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد. قوله تعالى: أم عندهم الغيب، أي ما غاب عنهم فهم يكتبون. وقيل: أينزل عليهم الوحي بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الغيب هنا اللوح المحفوظ، فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به، ويكتبون أنهم أفضل منك وأنهم لا يعاقبون. وقيل: يكتبون يحكمون لأنفسهم بما يريدون. ولا شك أن الإيمان بالغيب ركن أساس في حياة المؤمن، فقد ذكر الله جل وعلا أن من صفات المتقين في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. فالغيب أمر عظيم لم يطلع الله جل وعلا عليه أحدا من خلقه. قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب إلا ما أظهره الله له، كما قال تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، تنفيذ عبد الله بن محمد أنطيري.